السابع من شهر ربيع الأول سنة 31 و400 ألف. وهنا قبل أن نبدأ أحب أن ننبه إلى 3 تنبيهات أو إلى 3 إعلانات أو 3 تنبيهات. التنبيه الأول، إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء سوف نتابع في درس مصطلح الحديث الشيخ محمد بن عثيمين، سوف نكمل إن شاء الله الكتاب هذا بعد صلاة العشاء، يعني اليوم وغدا وبعد غد كله سوف يكون في مصطلح الحديث. إذن درس بعد العشاء نكمل فيه الكتاب إلى أن ننتهي إن شاء الله تعالى، هذا الإعلان الأول. الإعلان الثاني، إن شاء الله سوف يكون في درس، يعني يوم الثلاثاء سوف يكون درس إن شاء الله في ينبع الصناعية في السيرة النبوية بعد صلاة العشاء. إذن يوم الثلاثاء هنا ما في درس، وإنما الدرس يكون في ينبع الصناعية هي الملكية. التنبيه الثالث والإعلان الثالث، سوف نبدأ بعون الله عز وجل من الأسبوع القادم في شرح كتاب الرسالة الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذلك بعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر إن شاء الله. يعني درس سوف يكون خفيفا، يعني حتى لا يكون أحد مثلا يقول ثقيل أو عندنا أعمال ودوام، سوف يكون درسا خفيفا بين الربع ساعة إلى الثلث ساعة، وكلما تقدم الوقت كلما زاد الدرس، ممكن نصل إلى نصف ساعة إن شاء الله تعالى. فسوف يكون درسا إن شاء الله خفيفا، يعني لن يكون فيه تعطيل أو مشقة. بعد صلاة الفجر إن شاء الله نبدأ من السبت القادم بعد أسبوع، والدرس يكون من السبت إلى الأربعاء يوميا، يوميا كل يوم من السبت إلى الأربعاء، الخميس وجمعة ما فيه. وهذا الدرس سوف يكون ثابتا إن شاء الله في العقيدة الحموية إلى أن ننتهي منها إن شاء الله، سوف نبدأ في العقيدة الحموية إلى أن ننتهي، ما أدري كم نبقى، نبقى شهرا شهرا ونصف الله أعلم، إلى أن ننتهي بإذن الله. ومن كان يشق عليه يسمع التسجيل إن شاء الله، الدرس مسجل يسمع، ومن كان صاحب همة يعني نشاط فهذه فرصة له، ونسأل الله سبحانه وتعالى يعيننا. سوف يكون هناك درس بعد الفجر ودرس بعد المغرب وبعد العشاء، وذلك من فضل الله علينا، ونسأل الله عز وجل أن يجعل علمنا علما نافعا، وأن يجعله حجة لنا في الدنيا وفي الآخرة، وأن لا يجعله وبالا علينا. كيف؟ ينبع الصناعية في مسجد في حي السميري. ما اسم المسجد يا أبا يونس؟ أي نعم، حي السميري ما فيه إلا مسجد واحد، أي جامع كبير وجديد. أنا نسيت اسم المسجد لأنه مسجد جديد أصلا. أي نعم، الدروس المسائية إلى الاثنين، يعني السبت الأحد الاثنين هنا في المسجد، والثلاثاء في الهيئة بعد والأربعاء والخميس والجمعة ما في، يعني حتى الآن ما في. هذا الأصل. فين وصلنا؟ إيبا جبل القراءة. كيه؟ حديث المسيح في صلاته، باب القراءة في الظهر، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها كذا. فهنا من وقفنا عند حديث المسيء في الصلاة، حديث المسيء في الصلاة. هل في بحوث؟ ها؟ في بحوث؟ أظن كان في بحث. أي طيب، ها؟ والزيادة هذه أحضرتموه؟ نعم. طب البحث هذا مسجل عندك عبد الرحمن؟ سجل الأسماء، ها؟ الله المستعان. على كل حديث المسيء في صلاته هذا سوف يتكرر معنا إن شاء الله، ولكن بعد حين الله أعلم يعني سوف يكرره البخاري، لا سوف يأتي قريبا برقم 60 700. والبحوث التي كلفنا بها نأتي بها إن شاء الله، ولعلنا إن شاء الله في ذلك الموضع نقف مع هذا الحديث وقفة مفيدة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب القراءة في الظهر، أو باب القراءة في الظهر، يعني في صلاة الظهر. نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم أنه قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح. هنا في عبارة ساقطة عندك لم تقرأها، وهي قوله: وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى. هذه العبارة لم تقرأها عندكم في الفتح، ها؟ لا، هي في صلاة الظهر موجودة، لا في صلاة العصر. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى. أي هكذا، بس في عبارة بين، في عبارة تابعة لصلاة العصر: وكان يطول في الأولى. مين موجودة؟ سبحان الله، هي عندي. عندك؟ والحافظ ما شرحها، الظاهر أنها ليست في نسخة الحافظ ابن حجر، ما هي موجودة. طيب هذه تحتاج إلى مراجعة، يعني هل هي موجودة في نسخة البخاري؟ تحتاج مراجعة، ينبغي أن نحضر شرح القصلاني أو النسخة السلطانية حتى نتأكد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم، هو الفضل بن الدكين الكوفي، وهو ثقة ثبت من أفاضل شيوخ البخاري، أنه قال: حدثنا شيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي عن يحيى هو ابن أبي كثير اليمامي أبو نصر. وشيبان إذا قال يحيى فهو ابن أبي كثير، ويحيى ابن أبي كثير من الأئمة المكثرين من رواية الحديث، يشبه في الكثرة وفي الجلالة، وفي الحفظ أيضا يشبه الزهري، وهو من طبقته، وتوفي 29%. عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه أبو قتادة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين. هذا يستفاد منه أن السنة في القراءة في صلاة الظهر أنه يقرأ في الركعتين الأوليين بالفاتحة وسورة. ومفهوم ذلك، مفهوم ذلك أنه لا يفعل هذا في الركعة الثالثة والرابعة، يعني في الركعتين الأخيرتين، وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما يظهر من الأحاديث، أن النبي كان يقرأ بالفاتحة وسورة في الأوليين فقط، وأما في الثالثة وفي الرابعة فإنه كان يقتصر على الفاتحة، هذه السنة. فقوله بفاتحة الكتاب وسورتين هذا المستفاد. قال يطول في الأولى ويقصر في الثانية، أيضا هذه سنة أخرى وحكم آخر، أنه كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، ولكن القراءة في الركعة الأولى تكون أطول من القراءة في الركعة الثانية، وهكذا يفعل الأئمة. هذه سنة مشهورة والعمل بها مشهور، أن الركعة الأولى تكون أطول من الركعة الثانية، وهذه فيها فائدة حتى للناس، يعني إذا طال القيام في الركعة الأولى فيها فائدة للمأمومين، لأنهم سوف يدركون مع الإمام الركعة الأولى. قال ويسمع الآية أحيانا، قوله يسمع الآية أحيانا يعني في صلاة الظهر، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ قراءة قوية ويتلفظ بالآيات، وربما من تلاوته عليه الصلاة والسلام وشدة تأثره بالآيات وقراءته وخشوعه وتدبره ربما أسمع الآية، لأن الإنسان إذا قرأ بتدبر وخشوع وحضور قلب فإنه سوف يقرأ قراءة شديدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ربما في صلاة الظهر سمع منه الآية، والصحابة عرفوا من خلال ذلك ما كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في أحاديث أنهم قالوا أنه كان يقرأ في الظهر بكذا وكذا، يقرأ في العصر بكذا وكذا، فالظاهر الله أعلم أنهم عرفوا ذلك من خلال ما كان يظهر من تلاوته من الآيات أثناء الصلاة. بعض العلماء قال كانوا ربما عرفوا ذلك من إخبار النبي أنه كان يخبرهم بأنه يقرأ كذا وكذا، هذا بعيد جدا كما قال الشراح، ضعيف جدا أبدا، لو كان النبي يفعل ذلك لنقل. وإنما يظهر الله أعلم أنهم عرفوا ماذا كان يقرأ النبي من خلال ما كانوا يسمعون الآيات. إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى يسمعون بعض الآيات من صوته بصوت خافت، يسمعون النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. هذا معنى قوله ويسمع الآية أحيانا، هذه في صلاة الظهر. وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، هنا قال وكان يطول في الأولى. هذا العبارة وكان يطول في الأولى حتى ولو لم تثبت فإنها تضر. لماذا؟ لأن هذه السنة تطويل الركعة الأولى عن الثانية هذا مستفاد من النص الأول. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل في القراءة ويطيل في القيام على عكس ما نفعله نحن اليوم. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل في صلاة الظهر في الركعة الأولى يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر، وكان يطيل لأنه يقرأ قراءة خاشعة، يرتل القرآن ترتيلا ويطيل في التلاوة وفي القراءة، بحيث أن الرجل كان يأتي إلى المسجد ويذهب إلى البقيع يتوضأ ويرجع ويدرك الركعة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تأمل في الخشوع وفي طول القيام. وطول القيام هذا لا يشق على الناس بفضل الله، لأن المسألة تحتاج إلى ما يقال، يعني المسألة تحتاج إلى تعود. لو اعتاد الناس على طول القيام لما رأوا فيه مشقة، ولكن لما اعتدنا نحن التخفيف والسرعة أصبحنا نستثقل جدا الإطالة، أليس كذلك؟ مسألة يعني مع الأسف يعني هي تربية وتعود. نحن اعتدنا على التخفيف على هذا الطيران، فإذا جاء إمام وأطال بنا وصلى بنا صلاة خاشعة قلنا الإمام الله يهدي أثقل علينا والإمام شق علينا، هي الإمام لم يثقل والإمام لم يخرج عن السنة والإمام صلى صلاة خاشعة وتلا تلاوة خاشعة، ولكن البلاء ليس في الإمام وإنما البلاء فينا نحن، لأننا ما تربينا تربية صحيحة وما تعلمنا أن نؤدي الصلاة على السنة وعلى الهدي النبوي. هل الآن لو أقيمت الصلاة واحتاج أحدنا إلى أن يذهب يتوضأ، وذهب إلى المواضي وتوضأ قضى حاجته ثم توضأ ثم جاء إلى المسجد، هل يدرك الركعة الأولى؟ هو جيد لو أدرك الصلاة، لو أدرك الصلاة. إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني نشوف المشكل، والله المستعان. الله يرحم أحوالنا. يقول رحمه الله ورضي الله عنه: وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام الدائمة في جميع الصلوات، أنه كان يطيل في الركعة الأولى. وتأتي أحاديث في القراءة. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. قال رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص أنه قال حدثنا أبي أنه قال حدثنا الأعمش أنه قال حدثني عمارة عن أبي معمر رضي الله عنه أنه قال: سألنا خبابا: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال: باضطراب لحيته. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص، عمر بن حفص بن غياث الكوفي. والبخاري له شيخ آخر اسمه حفص بن عمر ذاك الحوضي. قال: حدثنا أبي، أبوه حفص بن غياث الكوفي القاضي وهو ثقة ثبت، أنه قال: حدثنا الأعمش وسليمان بن مهران الأعمش الكوفي، وكان عالما محدثا قارئا له قراءة. الأعمش له قراءة، ولكنها عند علماء القراءات تعتبر من القراءات الشاذة، هكذا يقولون. والأعمش توفي سنة 48 و100، وكان ثقة ثبتا من أركان الرواية. قال: حدثني عمارة، عمارة هو ابن عمير، وسيأتي بهذا الاسم عمارة بن عمير في السند الذي سيأتي بعد ذلك. قال: عن أبي معمر، أبو معمر هو عبد الله بن سخبرة الكوفي، أنه قال: سألنا خبابا، خباب بن الأرت صحابي جليل فاضل رضي الله تعالى عنه، أكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال: باضطراب لحيته. هذا الحديث تقدم، والظاهر والله أعلم أن السؤال كما كنت قلت ذلك في موضع سابق، السؤال لم يقع على قراءة الفاتحة، لأن الفاتحة لا بد أن تقرأ، وهذا شيء لا يخفى عليهم، وإنما والله أعلم سألوا: هل كان النبي يقرأ بعد الفاتحة شيئا؟ إن السؤال هنا إما أن يكون السؤال هنا إما أن يكون عن الفاتحة، وإما أن يكون عن غير الفاتحة. والسؤال عن الفاتحة بعيد، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ولا يخفى عليهم ركنيتها أو وجوبها في الصلاة، ولكن يظهر الله أعلم أنهم سألوا عن هل النبي كان يقرأ بعد الفاتحة، يقرأ مع الفاتحة، فأجاب: نعم كان يقرأ. كيف تعرفون أنه كان يقرأ؟ قال: باضطراب اللحية. وهذا كان تقدم معنا أن البخاري احتج به على أن المأموم يشرع له أن ينظر إلى الإمام، ما في بأس أن المأموم يتابع الإمام بالنظر إليه. والظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ قراءة طويلة، وكان يقرأ قراءة شديدة، قراءة خاشعة. اضطراب اللحية ماذا يفيد؟ اضطراب اللحية قراءة خاشعة، يرتل ترتيلا متأثرا بالآيات عليه الصلاة والسلام. ف ثم قال رحمه الله: باب القراءة في العصر. نعم، نسمع الحديث. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف أنه قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمار بن عمير عن أبي معمر أنه قال: قلت لخباب بن الأرت: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلت: بأي شيء كنتم تعرفون قراءته؟ قال: باضطراب لحيته. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف والبيكندي أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة. وهذا الإسناد متابعة للإسناد الذي قبله. طيب، هنا لو أخذنا شيئا من علوم المصطلح المتابعة، هنا عندنا متابعة قاصرة ومتابعة تامة. في متابعة قاصرة ومتابعة تامة. المتابعة القاصرة يبينها لنا أخونا عبد الكريم، والمتابعة التامة يبينها لنا أخونا ماجد. أين المتابعة القاصرة؟ هذا ما تركي. تأمل، تأمل في الإسنادين. شوف الحديث مداره على من؟ مداره على من؟ على الأعمش. أحسن، على الأعمش. يرويه عن الأعمش من ومن؟ كما هنا عندنا، حفص بن غياث وسفيان بن عيينة. ويرويه عن حفص ابنه عمر، ويرويه عن سفيان محمد بن يوسف. أظن الآن المتابعة تبينت. فين القاصرة؟ إيش معنى المتابعة القاصرة؟ أيوة، هو المشكل هنا مع أي المتابعة فيما بعد الشيخ. طب من تابع من فيما بعد الشيخ؟ عمر بن حفص تابع البيكندي ولا لا؟ عمر بن حفص تابع محمد بن يوسف. في من تابعه؟ في الأعمش. التقيا في الأعمش، هذه متابعة قاصرة. والمتابعة التامة يا ماجد؟ المتابعة التامة يعني شوف طول الكلام ذا كله وإحنا تركينك وإنت تعتصر في ذهنك وتفكر، شايف؟ ها كيف المتابعة التامة بين من ومن؟ بين سفيان بن عيينة وحفص بن غياث، لأن المتابعة في من التقى في الشيخ الأعمش. جيد. إذن هذه عندنا متابعة تامة ومتابعة قاصرة. نعم، نسمع الحديث الذي بعده. قال رحمه الله: حدثنا المكي ابن إبراهيم عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة، ويسمعنا الآية أحيانا. هذا الحديث مختصر، هو الحديث المتقدم. وقوله هشام، إذا قيل هشام عن يحيى بن أبي كثير، فمن يكون هشام هذا؟ إذا قيل، شوف لاحظ، يحيى بن أبي كثير، يعني أحيانا الأسماء المهملة. ما معنى مهمل؟ يعني نعم، ذكر الاسم وحده بدون نسبة. الأسماء المهملة هذه كيف نكشفها؟ إما عن طريق التلميذ، وإما عن طريق الشيخ. جيد. أحيانا الطبقة، حتى أحيانا الحديث. طيب الآن نستطيع أن نميز هشام بشيخه يحيى بن أبي كثير. إذا قيل هشام عن يحيى بن أبي كثير، فمن يكون؟ الدستوائي. هذا هشام الدستوائي، هشام بن أبي سنبر على وزن جعفر. طيب إذا قيل هشام عن محمد بن سيرين، هشام عن محمد بن سيرين، فهو هشام بن حسان، هشام بن حسان. طيب إذا قيل هشام عن أبيه عن عائشة، فهو هشام بن عروة. واضح، تأتيك هشام وحده، فلا بد التمييز والتفريق يكون بالشيخ. الله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب القراءة في المغرب. نعم، نسمع الحديث. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي أنه قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أحد الفقهاء السبعة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن أم الفضل، أم الفضل اسمها لبابة، لبابة بنت الحارث الهلالية، وأم الفضل رضي الله عنها تكون أختا لمن؟ أم الفضل هذه زوجة العباس ابن عبد المطلب، وهي أم عبد الله بن عباس، تكون أختا لميمونة، لأم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية. فميمونة أم المؤمنين وزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذن تكون خالة لعبد الله بن عباس، تكون خالة لعبد الله بن عباس، ولها أخت أخرى، هم ثلاث أخوات، أخت أخرى أم خالد بن الوليد. إذا عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد أبناء خالة. طيب، رضي الله عنهم أجمعين. إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقرأ بها في المغرب، يعني في صلاة المغرب. وقد جاء في بعض الأحاديث أن النبي قرأ بها في بيته لما كان مريضا، قرأ بها في بيته لما كان مريضا. ولكن حتى لو قرأ بهذا في المسجد، هو جاء في رواية أنه في بيته، وفي رواية أخرى أنه خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في مرضه. والحافظ حمل هذا خروج النبي، قال يعني خروج النبي إلى من كان في البيت. طيب، هل يمكن حمله على خروج النبي إلى المسجد؟ يمكن حمله. هو المشكل، يعني المشكل هنا ما هو؟ المشكل إن النبي عليه الصلاة والسلام آخر صلاة صلاها في المسجد هي صلاة الظهر، صلاة الظهر هي آخر صلاة صلاها بالمسلمين، ثم عليه الصلاة والسلام مرض، ما استطاع أن يخرج أبدا من بيته حتى توفي عليه الصلاة والسلام. وهنا تقول أم الفضل إنها آخر صلاة صلاها صلاة إيش؟ المغرب. وعائشة تقول آخر صلاة صلاها صلاة الظهر. هل يمكن الجمع؟ يمكن، بأن يقال إن آخر صلاة سمعتها وأدركتها من؟ أم الفضل. جيد؟ سمعتها وأدركتها أم الفضل. لا، ما يمكن أن تكون آخر صلاة جهرية، لأن في بعدها العشاء ولا لا، وفي بعدها أيضا الفجر. لا، ولكن قد نحمل الحديث، إما أن نقول آخر صلاة صلاها في بيته وهذا ممكن، وهذا ظاهر بعض الأحاديث، أو آخر صلاة سمعتها وأدركتها أم الفضل رضي الله تعالى عنها. وإن كان هذا بعيد، يعني الظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في بيته صلاة المغرب وجهر وقرأ بهذه السورة والمرسلات عرفا. طيب، لأن الحديث أيضا لا متعلق بمسألة أخرى تأتي في الأحاديث بعده إن شاء الله. نعم، الحديث الذي بعده. قال رحمه الله حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم أنه قال قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب بقصار وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين. قال الإمام البخاري حدثنا أبو عاصم هو النبيل عن ابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي الفقيه عن ابن أبي مليكة ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله التيمي المدني وهو من فقهاء التابعين. عن عروة بن الزبير عن مروان مروان بن الحكم. مروان بن الحكم بن أبي العاص هو من التابعين، ولكنه ولد في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والظاهر أنه رآه، ولكن لما رآه كان صغيرا، كان طفلا صغيرا. وهل كان مميزا أو غير مميز الله أعلم، لكن بعضهم أثبت له الرؤية، ولكن هو في عداد التابعين. ومروان بن الحكم يعني هو في الحديث مقبول وثقة في الحديث، بغض النظر عن أعماله الأخرى، لأن مروان شارك في فتن ودخل في أمور سيئة، ولكن هو في الحديث مقبول عند علماء الحديث، هو ثقة، والبخاري هنا أخرج له. فمسألة الحديث ما لها علاقة بمسألة الفتن والأمور السياسية الأخرى التي دخل فيها مروان، والله المستعان. أنه قال: قال لي، وكان مروان بن الحكم كان أميرا على المدينة في زمن معاوية، معاوية رضي الله عنه لما كان خليفة على المسلمين في دمشق، كان الأمير في المدينة هو مروان، مروان بن الحكم، ولذلك كان يصلي بالناس في المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ويصلي خلفه الصحابة، يصلي خلفه أبو هريرة وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت والكبار من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يصلون خلف مروان. وكان مروان بن الحكم إذا ترك المدينة إلى حج أو عمرة أو سافر إلى الشام مثلا، كان يترك أميرا على المدينة، كان أبا هريرة يترك أبا هريرة، وكان أبو هريرة من جلساء مروان، وأبو هريرة صاحب دعابة، كان إذا ولاه مروان على المدينة أمير على المدينة. وكان أبو هريرة لا يركب على حمار، تعرفون الحمار يعني كان هو وسيلة النقل مثل السيارات اليوم، حتى ما يعني تظن أن الوضع غير، يعني أيامهم الحمر هذه ما فيها مشكلة. فكان أبو هريرة يأتي السوق وهو راكب على الحمار ويقول: وسعوا للأمير، وسعوا للأمير. هو لا شك أن الإمارة هذه يعني هل تعني عندهم شيئا؟ ما تعني عندهم شيئا رضي الله عنه. فمروان كان إذا صلى المغرب، كان عنده شيء مروان، إذا صلى المغرب كان يلتزم أن يقرأ بقصار السور كما نفعل نحن اليوم. فأنكر عليه الصحابي زيد بن ثابت، العالم الجليل زيد بن ثابت أنكر عليه وقال له: ما لك تقرأ في المغرب بقصار، يعني من قصار المفصل، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقرأ بطول الطوليين. طول الطوليين هذه سورة الأعراف، كان النبي يقرأ في المغرب بسورة الأعراف. وطول هذه مؤنث أطول، يعني صيغة مبالغة، مثل حسنى مؤنث إيش؟ أحسن. والمعنى بأطول السورتين، بأطول السورتين الطويلتين. طبعا طول الطوليين قال العلماء يعني بعد البقرة، طول الطوليين، لأن البقرة طبعا هي أطول سورة في القرآن، ولكن العلماء حسبوا أطول سورة بعد البقرة فقالوا هي سورة الأعراف، هي سورة الأعراف، والله أعلم. طيب الطول الثاني التي معها اختلف فيها، فقيل الأنعام، وقيل المائدة، وقيل النساء، ويظهر الله أعلم أنها سورة الأنعام، والله أعلم. على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بسورة الأعراف في صلاة المغرب. الحديث الذي بعده أيضا أن النبي قرأ بسورة الطور. إذن عندنا الآن كم حديث؟ عندنا ثلاثة أحاديث: حديث أنه قرأ بسورة المرسلات عرفا، وحديث أنه كان يقرأ عليه الصلاة والسلام بالأعراف، وحديث أنه كان يقرأ بسورة الطور. وهنا بحث كان قد شرحه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، نأتي عليه إن شاء الله في الدرس القادم، نكتفي ونقف عند هذا الحد إن شاء الله، غدا نكمل في هذه المسألة في القراءة في صلاة المغرب، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.